ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن الكريم؟ ما في الأصل هذا يفعله الناس لكن لا أصل لهذا. تركه أولى وأحوط, تركه أولى وأحوط لا من دليل عليه. لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة أنه كان يفعل هذا إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.